شركة توب كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا. يا ابو ذنب عظيم ربك ستار قمتم لله تلقاه غفار. يا ابو ذنب عظيم ربك ستار قمتم لله تلقاه غفار. ولا تيأس يوم من رحمته واشكر مولاك على نعمته. ولا تيأس يوم من رحمته واشكر مولاك على نعمته. زي ابو نبوت بالاستغفار زي ابو نبوت بالاستغفار. ربك سامحه ربك سامحه ربك سامحه ومحل اوزار. العاصي لو تاب لربه يقبل التوبة مدام ضميره سليم وينظف التوبة يفوز بجنات من الإخلاص والتوبة. وكل شيء له أساس والكل شيء أعدى وكل واحد وله أحباب وله أعدى. أنا حقول دور وأصحاب العقول أعدى. الحر عند الغضب يصبر ولا ينشر والراجل الندل لا بيشور ولا ينشر. والافتراء عيب لا ينباع ولا ينشر وعواقب الشر تبقى الخلفته اعلى. كان فيه راجل شقي اسمه ابو نبوت اتربى في الشر طول عمره ابو نبوت. كان فيه راجل شقي اسمه ابو نبوت اتربى في الشر طول عمره ابو نبوت. له اسم يرعب وبيخوف ابو نبوت. كان يكره الحق ويحب الضلال والزور طبع الخيانة في دمه دائما والزور. يقتل وينهب وكان ظالم ويشهد زور جاهل ومغرور واخد الدنيا بالنبور. الخلق كرهوه إبليس اللعين مأواه ترك البلد والسكن جعل الجبل مأواه. وله عصابة قوية والحرام مأواه. من ناحية الخير عمي بصر ونظر وخاف. واللي افتراجه ورا دغري وأمل وخاف. واللي قصد باب كريم ينجح وعمره ما خاف. مدام صالح وتاب يبقى النعيم مأواه. أم جه عليه يوم أبو نبوت بد مكتوب أصل السعادة معاه سبقة وبدو يتوب 99 موتهم وبدو يتوب قعد يفكر في زمنه اللي مضى وعده بحر المعاصي كبير خوت كتير وعده وجه في ساعة رضا كره الشيطان وعده ورجع إلى الله من نفسه وبنته وقال يا رب من غيرك قريب مني عالم بحالي وكل اللي حصل مني سرقت وقتلت واشتكت العباد مني قصدت بابك في طلب العفو وهدايا انت اللي بإيديك صلاح الأمر وهدايا انا تبت وندمت على اللي صار وهدايا تقبل دعايا وتقبل توبتي مني مشي ساعتها وقلبه للتقى مفتوح وصل راجل شيخ وبيته للعلوم مفتوح لقاه قاعد بيقرا والكتاب مفتوح قال له معايا سؤال منك عايز له جواب وحكى له عن قصته من مبدأه وجواب الشيخ قال له مدام قصدك تتوب وجواب التوبة لها باب إلى يوم الوعيد مفتوح عيط بزلة وقال له يا شيخ طمني أنا قلبي موجوع في ده الموضوع طمني أنا كنت جاهل وجرح الجهل طمني يا ما أنا خايف غضب ربي ودخول النار يا ما أنا خايف غضب ربي ودخول النار اللي عملته زمن جهلي يودي النار ايه راح يكون اخرتي الجنة ولا النار سايق عليك النبي المختار طمنك استغفر الشيخ من الذنب العظيم يا سلام قال يا ابو نبوت صلي على النبي وسلام واستغفر الله تلقى المغفرة وسلام روح القرافة ونبوتك معاك وانجر قدام تربة زرع وسط القبور وانجر انتنه كمكان حيطول العذاب وانجر وان شفته اخضر رح تعدي بخير وسلام دي نصيحة لازم يا ابو نبوت تعملها احسن الى الناس وبالمعروف تعاملها وبلاش من السيئة والحسنة تعملها حنسيبه ماشي في طريق الخير وله مقدار ولسه في الدور راجل مجرم ملوش مقدار كان اسمه عتريس وطول عمره ملوش مقدار عمل عمايل ولا الكفار تعملها خاين وغدار ودايما عالحرام ميال ليل ونهار وبيسعى للفساد ميال بيشرب الخمر والحب الزنا ميال، له قلب جاحد وطول عمره ما أدى فروض، حياته عاشها في نار المعصية وفروض. إبليس أواه ونساه السنن وفروض، ودراعه ممدود لتهديك العروض مياه، من كتر بطشه ومفيش واحد يقول ماله، في غيره طمعان عيونه للأذى ماله، ووراه أشرار زيه للحرام ماله. كان عنده أملاك كتير من أرض ومساكن، كتر الفلوس خلى عقله جن ومساكن، ولا مرة يعطف على الأيتام ومساكن، غني ولكن مضيع عالحرام ماله. نظر بنت ماشية في الطريق وجمال، وهي سرحة على الغيط قدامها الدواب والجمال، ساعة ما شافها شرد عقله أوام وجمال، نده لها وقال لها على فين يا صبية، على عيونك صباح الخير يا صبية، يا غزالة شردة وانا الصياد يا صبية، ده انتي حرية مفيش منك دلال وجمال. خلص كلامه ولا سمعش جواب منها، بنت الأكابر ما فيش عيبة جرت منها، عرفاه راجل سوي لم يقصد حلال منها، عتريس غضبان ولا الأشرد من قولها، ماشية في طريقها عدل والجد من قولها، نوى على الشر مش عجباه من قولها، قال لازم أطلها وآخد بيدي منها. عتريس بقى يقف في طريق البنت مستني من ساعة الصبح لما العصر مستني، وكان في ايده سلاح الغدر مستني، وقال يا إنعام بقى من غفلتك فوقي، أنا اسمي عتريس وظاهر كالعالم فوقي، من كتر حبك صبح حملي تقيل فوقي، زودت شوقي وأنا على نار مستني. البنت عملت حسابها حرست منه، سابت طريقه ولا عادت تفوت منه، قالت ده خاين لازم اخد الحذر منه، طول عمره يزني وجهله عالفساد جره، العيش يخونه ولا يعمل حساب جاره، خاين وطماع شيطانه عالحرام جره، يكفيني شره ويحفظني الكريم منه. البنت حرة وورثة الجد من أبوها، حافظة شرفها وأدبها زاد من أبوها، في العز متمتعة والخير من أبوها، عتريس بيقول عمري بالعناد مرضى، البنت حلوة بجمالها طيبة مرضى، لها حسن وضاح وبغيرها انا مرضى. لازم اروح النهارده اخطبها من ابوها. امرح لابوها وقال بدي انا سيبكم، انا جاي خاطب وطالب قرب انا سيبكم، ولو رفضت الطلب مش راح انا سيبكم. ان كان على المال انا عندي الفلوس بالكون، وان كان على الجاه انا عندي رجال بالكون، ولو ترفضوني حشيلكوا الهموم بالكون، ولا حد غيري في يوم يقدر يناسبكم. قالوا يا عتريس بان الجهل من توبك، بنتي صغيرة ولا هياش من توبك، ارجع لعقلك ونظف من الضلال توبك. عايزنا بالمال نبيع العرض وشرفنا، ازاي انعام تاخدها غصب وشرفنا؟ ده احنا امارة ما بنفرطش في شرفنا، ومشوف خلافنا وناسب ناس من توبك. ليه جاي مغرور ومليك الغرور بتراب؟ انا مش حوافق ولو اسكن اللحود بتراب، اصل الذهب النقي لم ينشري بتراب. انا بنتي حره وفداها كل عيلتنا، وبمعرفتنا نداوي جرح عيلتنا. احنا نسيبناك يضيع مقدار عيلتنا، نبقى غلطنا وعفرنا اللبن بتراب. عتريس زعل قام وعنده من العيله الامراض، نوى في نفسه ان يهتك عرضها امراض. اصله زناوي وكان عنده الحرام امراض، جهز لنفسه معاد في السر وسكونه، ويروح لها الدار في اخر الليل وسكونه، والرب ستار بيده الحركه وسكونه. خابت ظنونه ماتت فجاه بدون امراض، ماتت الصبيه وبحر الهم طفاها، ونار ابوها في قلبه مين طفاها؟ دي وردة نادية وجالها الشر طفاها. بخبر وفاتها كانت كل الودان سمعة، ماتت مطيعة لابوها وللكلام سمعة. الموت جالها خطفها واهلها سمعة، كمثل شمعة وجاها الريح طفاها. الموت نعم كاس لكل الناس عالدنيا، وابوها بيقول ما عاد لي حبيب عالدنيا. بنتي العزيزة سابتني وحيد عالدنيا، الغالية راحت لها مقدار ونضيفة. بنتي الأمارة من السلسال ونضيفة، من الزناوي حفظها الرب ونضيفة، ماتت شريفة ولا طلهاش على الدنيا. عتريس مشي في الجنازة حزين شاهدها، علشان ما طالش الغرض من البنت شاهدها، وراح عرف قبرها وعلم وشاهدها. عزم في سر وقال لازم اروح للقبر وابلغ مرادي وانفذ رغبتي في القبر. شمعة وسكينة قام خدهم وفتح القبر، وجوه من قبر نص الليل شاهدها. القبر امزاح التراب بايديه عمال يدور ونور شمعته في ايديه ونهاية السوق كتبها المفتري بايديه لجل المقدر وربك مطلع شافه وهو في القبر ولا حدش معاه شافه لجل المصطفى ابو نبوت جه شافه قام بص شافه وهو يحل الكفن بايديه نظر بعينه ابو نبوت زاد عجبه بيحسب انه حرامي والكفن عجبه وجه عشان يسرقه لما لقاه عجبه لقاه بيهم لجل المعصيه همات ويكتب السيئه وله في الحرام همات ابو نفسي واطي يا دنيء دايما ملوش همات كما وحش وسط الغابات اكل الرمم عجبه القصة طهرة كانت لك فان تسطرها عترس كشفها وشال أسطار تسطرها وهي كانت عيني الله تسطرها وكان شيطان ملازمه وقتها وجبانه أم هم بيها ساعتها المفتري وجبانه ميل عليها ينفذ رغبته وجبانه اتحركت يدها علشان تسترها درحها اليمين ورماه وراه تاني سطرت بإيدها الشمال قطع الشمال تاني بالقطرة جه فخدها على فخدها التاني قطعوا بيده الخبيثة المفتري في الحال لو كان في قلبه إيمان كان يمنعه في الحال لما ابو نبوت نظر هذا الفعال في الحال أم قال ده موت وحلال حستنى إهداني ودخل على القبر زايد بالغضب جنبي شافوا الزناوي شرد عقله الزكي جنبي وخف ساعتها أكنه عزرائيل جنبي وشد برا أبو نبوت وعصاته قال له يا كافر خلفت الله وعصيته وضربوا ضربة شجاع جبار بعصاته عدموا حياته وقام زارع العصا جنبي وقام زرع العصا جنبيه ووقف على القبر بينادي يقول يا رب يا عزيز يا جبار يا غفار الذنوب يا يا كريم يا حليم يا ستار العيوب يا رب انت اللي عالم بكل امور مخفية عقل الزناوي طاش ولا خلاش مخفية 99 قتلهم ظلم مخفية وكملوا 100 وانا امري اليك يا ماشي من غطان خضر سابوا ومشى وروح من غطان خضر رجع لداره في ايده سبحته خضر وفي نومه شاف رؤيا حلوة والرايات خضر الصبح بدري صحي من فرحته الليلة قام على التراب راح شاف المقتول الليلة وعصيته اللي زرعها أول الليلة لقاها شجرة جميلة والعيدان خضرة شاف الزناوي ودمه عصرة أشجار ورجع الى الشيخ وقال له على اللي صار واشجار التوبة جنة ومليانة قصور واشجار وقال له يا شيخ شوف المكتوب والقدرة وشوف عناية اله العرش والقدرة لقيت عصيت اللي كانت على الاذى قادرة في الارض شجرة ما شفت زيها اشجار الشيخ مشي معاه وناس وياه شهدله وراح على القبر لاجل يشوف شهدله لقى كلامه صحيح افعاله شهدله لقوا عصيته دليل الخير وعلامته شافوها شجره في جنب القبر وعلامته قالوا سري مثبوت لابو نبوت وعلامته بانت كرامته وكل الناس شهدله الشيخ قال له يا راجل كل دي حسنات وانتم يا ناس اشهدوا علي فعل حسنات هنيئا هنيئا لكل اللي عمل حسنات اللي عملوا أبو نبوت مكتوب وكان له سابق في علم الغيب مكتوب وتاب عليه ربنا وبيض مكتوب غفر ذنوبه وبدل السيئات حسنات شاع الخبر في البلد حضرت رجال وحرام وشافوا عتريس مرمي عالتراب وحرام كانت حياته شقاوة كلها وحرام وكل النيابة حضر نظر القتيل وشهد والعمدة قال رأيه لرجال البوليس وشهد على إن عتريس كان ظالم وفعله شهد ماله الصديق في البلد كان كل ماله حرام ما عملش يوم طيبة عشت ربا وظلام ما مشيش في طرق العدل كان كل ماشي وظلام ولا اختشاش الملامة من أحد وظلام طول عمره جاهل وكان ماشي تبع لهواه ونفسه رمياه على فعل الضلال وهواه الجنة تحرم عليه حتى النعيم وهواه النار مأواه وفي الآخرة ده قبره ظلام وكيل النيابة نظر للعمدة واصحابه وقال له نادي على المظلوم واصحابه ياخد حقوقه بحكم العدل واصحابه وعتريس يلا ادفنوه حالا في اي مكان ده اصله طاغي وفي الجنة ملوهش مكان، اهو مات محروم وفي الدنيا اكنه مكان، وكل شيء بان ورجع الحق لاصحابه. وكيل النيابة من التحقيق نهاريها عرف اللي عمله أبو نبوت نهاريها، وجثة البنت جوه القبر نهاريها، بكيت ساعتها عيون وقلوب حنوها، وجابوا الدراعين مع الفخدين حنوها، زي العروسة اللي ليلة الحن حنوها، وكفنوها حرير في حرير نهاريها. حضر أبوها وعند القبر ناجاها، وشاف بعنيه كرمت البنت نجاها، صبية ماتت وهي بكر نجاها، عاشت حياتها سعيدة وقبرها هاوي، وعتريس كانت عينه منها وللجمال هاوي، في حياتها ما طلهاش في مماتها وقعهاوي، ومن الزناوي إله العرش نجاها. كانت حكاية وابو نبوت فصلها زي القضية اللي قاضي العدل فصلها، والتوبة لها توب والتواب فصلها. لما اتجه للرضا فاز بالرضا وارتاح، ولما سأل الكريم ربه عطاه وارتاح، قلع هدوم الشقاوة اللي مضت وارتاح، ولبس هدوم الصلاح بإيديه فصلها، ونزل في بحر الهداية والرضا فاز بيه، لما وصل واتصل من اللي حصل فاز بيه، المولى ساعده على حمله التقيل فاز بيه. كان للهداية بداية وللصلاح علامات، أصل الولاية عناية وللطريق علامات، وكان للعصايا رواية مدهشة علامات، بقت له كرامات وتاج الأولياء فاز بيه. العبد لما يطيع ربه لأمره يكون، ويملأ قلبه تقى مخلص وعنده يكون، هي إرادته كده واللي في علمه يكون. أبو نبوت خلاص أصبح ولي ولجاه، وكل عاصي اهتدى لما قصد ولجاه، وصبح شفيع وختام المرسلين ولجاه، وقدرة الله تقول للشيء كن فيكون. الخلق شافوا لابو نبوت كرامات، وثبت عوزها الدنيا كرامات، وكل قلقان عاش في امان كرامات، سيرته بقى الطيبه للقاري والسامع، وبقى له درويش بيجو حداه والسامع، ابو كرمه في حياته سمعه السامع، وبنوا له جامع وظهرت فيه كرامات. يا سعد من كان هذا ربه على الإيمان، بالصبر حافظ أبو نبوت على الإيمان، بعد الشمال اهتدى ومشى على الإيمان، ويقول يا رب فت الجهل وعيوبي، إبليس ونفس السبب في الجهل وعيوبي، عشمان في وجه الرضا يا عليم بعيوبي، تغفر ذنوبي وعديني على الإيمان. ومن مديحه في طه الزين وصلاه، ومن التعبد بطول الليل وصلاه، جاتله العنايه بفضل الله وصلاه، ومن الرضا والصلاح اصبح عليه انوار، الوجه زي اللبن مثل القمر انوار، وضريحه اللي اتبنى زاده الكريم انوار، وكتير زوار عدد الاوقات وصلاته. ياللي سمعتوا الرواية والكلام على حق وشفتوا عتريس من فعله الخبيث عمليه كان ماشي في الجهل عمره لم مشي على حق زناوي وبطال وعن طرق الحلال عمل ايه ولما انعام ماتت في احترام على حق المولى خلص لها شوف قدرته وعمل ايه وابو نبوت صبح من الاولياء معروف ومن كرامته بتيجي الخلق والزور شوف ابو نبوت صبح من الاولياء معروف ومن كرامته بتيجي الخلق والزور فاز بالعناية واسمه في البلاد معروف والرحمة من ربنا بتعم وتزور علم السعادة دليل المسعدين معروف أهل الإيمان والتقى بتروح وتزور أهل الإيمان والتقى بتروح وتزور ياللي انت سامع مواعظ فننا بأكيد ارجع لربك تشوف طرق النجاح بأكيد ارجع لربك تشوف طرق النجاح بأكيد سيبك من اللي مضى سيبك من اللي مضى واندم عليه بأكيد ربك عذابه شديد وبيقبل التوبة إلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.